بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس هذا اليوم، الدرس الماضي يعني نبأني أحد الأخوان على كلمة قلتها في مسألة في إحدى مسائل باب الاستنجاء، وهي إذا استنجى، المؤلف قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار. قال قلت إذا قلب فاستنجى ثم استجمر فما الحكم؟ كأنني فيما يبدو قلت أنه يحرم، ولعله سهو مني. أحوال الشخص مع الاستنجاء والاستجمار لا تخلو من 4 حالات، سأطيل في هذه المسألة حتى تكون واضحة. الحالة الأولى الاستنجاء فقط، وهو إذا خرج منه البول أو الغائط فإنه يستنجي، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال يقول أنس أحمل وأنا وغلام معي إداوة من ماء، فيستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء. الحالة الثانية، وهذه معروفة، الحالة الثانية الاستجمار، والاستجمار ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، فإنه لما مد له عبد الله بن مسعود عظما قال أو روثا قال هذه ركس، يعني لا يجوز الاستجمار بها. وجاء في حديث آخر رهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الحالة الثالثة يستجمر ثم يستنجي، وهذه هي التي ذكرها المؤلف هنا. وهذه الحالة لم يرد عليها دليل، لكن العلماء يقولون إنها أنقى. وهذه الحالة متى تكون؟ تكون في حالة إذا دخل الإنسان الحمام ثم فوجئ أنه ليس هناك ماء، فتجد أنه يستجمر بما لديه من مناديل يتنظف بها ثم يخرج ويستنجي بالماء، فنقول هذه الحالة جائزة. الحالة الرابعة يستجمر ثم يستنجي، وهي التي أشرنا لها قبل قليل، يعني يستنجي بالماء ثم يستجمر. هذه الحالة تقع في الحمامات أو ما يسمى بالكراسي الفرنجية التي لا يكون فيها حنفية ولا يكون فيها صنبور، ففيها مثل الماء الذي يخرج من أسفل يضغط عليه فينظف دبر قاضي الحاجة، فيضطر الشخص إذا استنجى هذا الاستنجاء أن يمسحه بمنديل، وهذه هي محل الاستفهام الذي ورد من الأخ هنا. إن كان مسحه بالمنديل لغرض التنظيف فلا يدخل معنا، وإن كان لغرض الاستجمار قال العلماء إنه يكره، قالوا لأنه لعدم وروده، ثم إنه لا داعي له، لأن الماء أزال ماذا؟ أزال عين النجاسة وأثرها ونظف. يقولون النجاسة لها عين ولها أثر، الأثر يزيله أو العين يزيله الاستجمار، والأثر يزيله الماء. فالماء الآن إذا توضأت استنجيت بالماء فقد أزلت عين النجاسة وأثرها، فالاستجمار بعد ذلك لا فائدة منه. الحالة الخامسة أن يستنجي في الذكر ويستجمر في الدبر، أو العكس، يعني يستنجي في أحدهما ويستجمر في الآخر. هل هذه الحالة ممكنة؟ أقول نعم ممكنة، وهي مثل حينما يكون الإنسان في الطائرة قد يستطيع أن يغسل ذكره ولا يستطيع أن يغسل دبره، فيمسح هذا بالمنديل ويغسل هذا بالماء، فلا مانع من ذلك. أو أن يكون الماء عنده قليل فيستطيع أن يغسل أحد النجاسة المغلظة أو التي أثرت عليه ويمسح بالمنديل أو بالحجر المكان الآخر للنجاسة. وهذه نص عليها المؤلف في الإقناع، وأيضا قد تكون الحاجة إليها في مثل إنسان على الشاطئ ولا يستطيع أن يقضي حاجته أو لا يستطيع أن يتوضأ، الناس يرونه فيضطر إلى يستجمر، هذه الحالة اللي قبل قليل يستجمر بالتراب ثم ينزل البحر ليستنجي، وهكذا. هذه ما أردت تنبيه له قبل أن يعني نشرع في هذا الدرس. نعم، في أحد يقرأ ولا؟ وقفنا في الدرس الماضي عند باب السواك، حينما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. هذا الباب عقده المؤلف لبيان أحكام السواك وسنن الفطرة وبعض سنن الفطرة وسنن الوضوء، وإنما بدأ به قبل أن يبدأ بالوضوء لأن السواك متعلق بالنظافة، فكان أقرب باب لباب الاستنجاء هو ما يتعلق بأحكام السواك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قال: التسوك بعود لين. السواك يطلق على العود، وهو العود الذي يستاك به، وعلى الفعل، ولذلك أراد المؤلف أن ينبه على ذلك فقال: التسوك، وهو الفعل، يعني أراد أن يبين معنى السواك وأنه مقصود به العود وهو المعروف وما سيأتي وصفه، أو ومقصود به الفعل وهو التسوك. قال: التسوك بعود لين، يعني أنه التسوك سنة كما سيأتي مسنون. التسوك مسنون بعود لين، عود يعني خرج به الإصبع والخرقة، وهذا على رأي المؤلف رحمه الله تعالى. لين سواء لين أصلا، أصل العود لين، أو بالفعل بأن يلينه بالماء، بأن يلينه بالماء. قال: منقن، لأن الأصل في التسوك هو التنظيف، فإذا لم يكن منقيا فلا يكون صالحا لأن يتسوك به. قال: غير مضر إذا كان مضرا، سواء كان بذاته أو بريحه. بذاته قالوا كالعود القوي، فإنه لا يسن أو لا يسن السواك به، أو لا يصلح أن يكون سواكا. قالوا: أو بريحه، مثل عود الريحان. قالوا: عود الريحان ينقلب في الفم إلى رائحة كريهة، فلا يسن التسوك به، أو لا يصلح أن يكون سواكا. قال: لا يتفتت. التفتت قالوا أنه يضر، وأنه خلاف النظافة، خلاف النظافة، وأن المقصود من السواك هو النظافة. فإذا كان العود يتفكك أو يتفتت فإنه يخالف النظافة. لا بإصبع ولا وخرقة، هذا على المذهب أنه لا يسن التسوك بعود أو بإصبع ولا بخرقة، يعني لا يحصل به الأجر، يعني لا يحصل به الأجر. نحن هنا نتكلم ليس عن النظافة وإنما عن حصول الأجر مع النظافة. قالوا: لا يحصل به الأجر. وبعض المتأخرين من الحنابلة رحمه الله قالوا أنه كل يعني ما ينفع، ما يصلح للنظافة فهو يجوز السواك به إذا فقد العود، ليدخل ويدخل في ذلك مثل الفرشاة. قال: مسنون كل وقت، يعني أن هذا، أن التسوك بالعود الذي مرت صفته مسنون، ورد فيه من الأحاديث المتواترة الشيء الكثير، وألف بعض العلماء أو عدد من العلماء مؤلفات في جمع الأحاديث الواردة في السواك، يقول العلماء أو في هذا الموضع قال لما قال مسنون كل وقت، السواك حالات السواك له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه مسنون كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأطلق، فدل على أنه مسنون كل وقت. الحالة الثانية سنة مؤكدة وستأتي معنا بعد قليل. والحالة الثالثة مكروه. الحالة الثانية قال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. لغير صائم بعد الزوال معناه أن الصائم بعد الزوال مكروه في حقه السواك. فهذا هو الحالة الثالثة من حالات السواك، أن يكون التسوك مكروها للصائم بعد الزوال، للصائم بعد الزوال. فالأصل في السواك أنه سنة كل وقت إلا بعد الزوال للصائم. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، مع أن الموفق صاحب الأصل المقنع لم يصرح بالحكم، وإنما قال لا يستحب. الحالة الثانية قال متأكد. متى يتأكد؟ سنة مؤكدة في ثلاثة مواضع: عند الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقول المؤلفون عند الصلاة يعني أي صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، ليلا أم نهارا. والحالة الثانية التي يتأكد فيها السواك قال وانتباه، يعني انتباه من النوم، لأن لحديث كان إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. والحالة الثالثة والموضع الثالث الذي يتأكد فيه السواك هو تغير حال الفم، تغير حال الفم. أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، فإنه إذا كان الفم ذو رائحة كريهة، وسبب الرائحة يعود عادة إلى ما تسوس الأسنان أو ما في جوف الإنسان أو أكله بعض الأطعمة، قالوا السنة له متأكدة أن يتسوك، بدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السواك مطهرة للفم. المؤلف هنا لم يذكر بعض المواضع التي يسن فيها السواك، لماذا؟ لأنه مشى على ما ذكره الموفق في المقنع. ومن الحالات التي يتأكد فيها السواك دخول المسجد، وعند دخول البيت، وعند خلو المعدة، وعند اصفرار الأسنان، وورد لكلها أدلة. ثم قال رحمه الله تعالى وبدأ هنا في صفة التسوك، قال ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا، ويكتحل وترا. هذه هي صفة التسوك. كيف تكون صفة التسوك؟ قال يستاك عرضا بالنسبة لأسنانه، وطولا بالنسبة لفمه. الطول الفم طوله من يبدأ من هنا إلى هنا، لكن الأسنان طول الأسنان من أعلى إلى أسفل. قال يستاك عرضا، يعني يبدأ من اليمين إلى الشمال، فكأنه بدأ من طول الفم إلى من يمين الفم إلى آخره، ومن عرض الأسنان. فهذه هي صفة التسوك التي ذكرها المؤلف هنا. وبعض العلماء قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني يبدأ من هنا فيذهب بالسواك إلى الجهة الأخرى وهكذا. قال بعض العلماء أن السواك يكون بطول الأسنان، ولكنهم قالوا لأنه يؤدي إلى ضرر للثة ونحوها، فقالوا الأفضل أن يتسوك بعرض الأسنان لا بطولها. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن لحديث لعموم الحديث كان يعجبه التيمم. قال هنا أيضا مسألة لم يذكر بأي اليدين لأنها لم تذكر في الأصل، ولذلك العلماء قالوا إنه يستاك بيده اليسار لأنها من باب التنظيف، وذكرنا في الدرس الماضي في الاستنجاء والاستجمار أنه يستنجي ويستجمر بشماله. قال وبعضهم قال لا يستاك بيمينه. قالوا إن قلنا إن السواك نظافة فنحن نستاك باليسار، وإن قلنا إن السواك سنة وهو قربة إلى الله عز وجل فكمثل الوضوء والصلاة فنستاك باليمين، لأن اليمين كما مر معنا لما له شرف ومنزلة يحجبه التيمم في ترجله وفي شأنه كله. لم يذكر المؤلف أيضا هنا في المواضع السابقة التي يتأكد فيها السواك ما يتعلق بالوضوء، أنه يسن عند الوضوء لأنه سيذكره بعد قليل وحتى لا يكرر، لأن المؤلف المعاصر المقنع ذكر من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الوضوء، لكن المؤلف سيذكره بعد قليل ولذلك لم يذكره عند ذكره لهذه الثلاثة. قال رحمه الله وتجب التسمية، قال ويدهن غبا، هذه ما ذكرناه قبل قليل في بعض أحكام الفطرة وهي آداب الفطرة والنظافة. قال ويدهن غبا، نص يضع الدهن على رأسه أو المشط أو يعني يمشط رأسه غبا يعني يوما بعد يوم منعا للرفاهية. قالوا أنه لا ينبغي له أن يدهن كل يوم حتى لا يصاب بالنعومة، والرجل مأمور بالخشونة. قال ويكتحل وترا، الاكتحال سنة ولو مرة في العمر كما يقول العلماء، والسنة هو الاكتحال بالإتمد لأنه علاج. أما الكحل الموجود الصناعي الآن الذي هو زينة للنساء فلا يدخل في السنة الواردة هنا. والوتر قال ويكتحل وترا، قيل إن الوتر في الكحل يعني ثلاث مرات، وقيل في العين يكتحل في كل عين ثلاث مرات، وقيل يكتحل في الوتر يوتر في الكحل ثلاث مرات يعني يغط العود المكحلة الميل في المكحلة ثلاث مرات. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، هذه سنة، ومع ذلك أدخلها المؤلف هنا. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، فهنا مسألتين. المسألة الأولى لماذا ذكرها وهو عقد الباب أصلا للسواك وسنن الوضوء، سيأتي معنا بعد قليل أن السنن التي ذكرها المؤلف هنا تنقص عن ما ذكره الموفق بسنة وهي التسمية. فالموفق بن قدامة رحمه الله في المقنع جعل التسمية سنة، لكن المؤلف الحجاوي في الزاد اختار أنها واجبة ولذلك فصلها عن السنن فوضعها هنا، لأن ما بعد السواك يأتي التسمية، فإذا تسوك فإنه بعد ذلك يسمي. قال وتسن وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، يعني أنها تسقط بالنسيان، وتجب يعني ليست فرضا، وسيأتي معنى الوجوب ومعنى الفرضية بعد قليل في باب فروض الوضوء وصفته. قال ويجب الختان، هذه سنن الفطرة، ويجب الختان، الختان هو قطع الحشفة الذكر وهو خاص وليس وهو للرجال وللنساء. قالوا واجب على الرجال مكرمة للنساء. يجب الختان، متى يجب الختان؟ قالوا يجب الختان عند البلوغ وهو سنة قبلها، والأفضل فيه السنة. قالوا لذلك هذا من المواضع التي يقولون إن السنة فيها أفضل من الواجب. قال ما لم يخف على نفسه، يخف على نفسه سواء في هذا الأمر أو في غيره، أي شيء يؤدي إلى الضرر فإنه لا يجوز للإنسان فعله. معنى ذلك أن الختان واجب، فإذا خاف على نفسه من الختان فإنه يسقط ولا يجب عليه الختان. قال ويكره القزع. القزع هو قص بعض الشعر وترك بعضه، وهو مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ونهى عن القزع ومع ذلك قلنا إنه مكروه. قالوا العلماء لأن الآداب، النهي في الآداب يحمل على الكراهة، هذه يعني قاعدة، أن النهي إذا جاء من الشارع من الكتاب أو السنة في الآداب فإنه يحمل على الكراهة. قالوا فإن كان في القزع تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء فإنه يحرم، فإنه يحرم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من أحكام السواك وآداب بعض آداب الفطرة، قال ومن سنن الوضوء. ومن سنن الوضوء، لماذا قال ومن سنن الوضوء؟ هي ما ذكرناه قبل قليل، أن المؤلف الموفق في المقنع قال وسنن الوضوء عشر، ثم ذكرها وذكر منها التسمية. فلما الحجاوي رحمه الله هنا يرى أن التسمية واجبة فأخرجها من السنن، فلما جاء من باب من حرصه على التقيد يعني مراعاته للعبارات قال من، يعني أن السنن أكثر من هذا العدد. ومن سنن الوضوء لأنه رجح أن التسمية واجبة. قال ومن سنن الوضوء السواك. وسبق قبل قليل أن ذكرنا أنه لم يذكر التسوك، تأكد السواك عند الوضوء، وذكره هنا، أجله ليذكره هنا حتى لا يكثر تقطيع أو تكرار أو لا يكرر الأحكام. من سنن الوضوء السواك، فهو متأكد كما جاء في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، في رواية عند كل وضوء. قال وغسل الكفين. وغسل الكفين، الكفين لها حالتان، سنة متى؟ قال قبل الوضوء. وغسل الكفين ثلاثا، هذه تكون في أول الوضوء، لحديث عثمان كان إذا توضأ بدأ فغسل كفيه ثلاثا. والحالة الثانية تكون غسل الكفين واجبا، يكون غسل الكفين واجبا، ويكون غسل الكفين واجبا في موضعين. الموضع الأول ذكرناه في الدرس الماضي، وهو إذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء، إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء كما جاء في الحديث، فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها غسل الكفين هي مع اليد، فإنه سيأتي معنا في فروض الوضوء وغسل اليدين، ويدخل في اليدين الكفين. والسنة كما سيأتي معنا أن تغسل ثلاثا. فإذا قيل متى هل يجوز أن تغسل الكفين في الوضوء 9 مرات؟ تقول نعم، تقول نعم. المرة الأولى إذا استيقظ من نوم ليل، هو الآن قام من النوم وعنده إناء، فسيجب عليه أن يغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يسمي، ثم يغسل يديه 3 سنة، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه بما فيهما الكفين 3 مرة، الأولى وجوبا والثانية والثالثة سنة كما سيأتي معنا. فإذا غسل كفيه 9 مرات، غسل كفيه 9 مرات، 4 مرات وجوبا و6 مرات استحبابا، أو 5 مرات استحبابا. قال وغسل الكفين 3 وغسلها إذا استيقظ من نوم الليل، قال إذا كان سيدخلها في الإناء، أما إذا لم يكن سيدخلها في الإناء فإنه فهي عبادة مستقلة لا علاقة لها بالوضوء. قال ويجب من نوم ليل، هذا ما ذكرنا قبل قليل، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني أن غسل الكفين 3 واجب من نوم ليل ناقض لوضوء. قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، البداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم. المضمضة والاستنشاق فيها عدة أحكام. الأمر الأول أنها داخلة في غسل الوجه كما سيأتي معنا في فروض الوضوء، داخلة في غسل الوجه كما سيأتي معنا في فروض الوضوء. الأمر الثاني السنة، فإذا فغسلهما واجب باعتبارهما جزءا من الوجه، باعتبارهما جزءا من الوجه. السنة التي يتكلم المؤلف هنا ما هي؟ ليس المضمضة والاستنشاق، السنة هي البداءة بهما، يعني أن يبدأ بهما قبل غسل الوجه، البداءة بهما قبل غسل الوجه، هذا هو السنة التي ذكرها المؤلف هنا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في حديث عثمان أدخل يده فمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه. السنة الحكم الثالث هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهذا أيضا سنة. فعندنا أمر، الأمر الأول أنها واجبة باعتبارها جزءا من الوجه كما سيأتي معنا في فروض الوضوء، والأمر الثاني أنها سنة، أن البداءة فيهما قبل الوجه سنة، وأن المبالغة فيهما سنة. طيب كيف تكون، كيف نعرف، كيف ما هي المضمضة والاستنشاق لنعرف المبالغة فيهما؟ قالوا المضمضة والاستنشاق لها حالتان، لها يعني حالتان، حالة إجزاء وحالة كمال. حالة الإجزاء المضمضة هي إدخال الماء في الفم وإخراجه أو بلعه، يكفي أن تدخل الماء في فمك وتبصقه أو أن تبلعه، فهذا كاف في حصول المضمضة. الكمال هو المبالغة، إدخال الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه، والمبالغة فيه هو تحريكه بقوة حتى يصل لجميع أجزاء الفم. فالإجزاء هو إدخال الماء ثم مجه أو بلعه، هذا يكفي ويسقط به الواجب. الكمال هو إدخال الماء في الفم ثم إدارته فيه ثم مجه. المبالغة التي هي السنة هي تحريك الماء في الفم بقوة حتى يصل إلى لكل أجزاء الفم من الداخل. الاستنشاق قالوا هو إدخال الإجزاء، هو إدخال الماء في الأنف بأي طريقة، إدخال الماء في الأنف بأي طريقة، سواء كان بالاستنشاق وهو الشفط أو بمنديل أو بخرقة، المقصود هو إدخال الماء في الأنف. صفة الكمال هو جذب الماء بالنفس من الأنف واستنثاره وإخراجه، هذا هو صفة الكمال. المبالغة أن يكون ذلك بقوة حتى يصل إلى آخر الأنف، يقولون آخر الأنف مثل ثدي المرأة، فإذا استنشق الماء بقوة أحس بدخول الماء إلى حلقه، عندئذ يكون قد نظف جميع تجاويف أنفه. فإذا استنشق الماء بقوة تحس أن الماء دخل إلى جوفك، هذا هو معنى المبالغة. وهذه في الغالب المزكوم لا يستطيع أن يستنشق، لأنه تكون مخرج الأنف من الداخل مغلق، فلا يستطيع أن يستنشق الماء بقوة. وتجد أنه إذا استنشق الماء بقوة انفتح الانغلاق الذي كان موجودا في أنفه. هذا ما يتعلق بالمضمضة. فعندنا في المضمضة واجب، وهو المضمضة باعتبارها جزءا من غسل الوجه كما سيأتي معنا. والسنة في المضمضة والاستنشاق أمران، وهو البداءة بهما قبل غسل الوجه، والثانية المبالغة فيهما لغير صائم. قوله لغير صائم لأنه ورد في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاستدلوا منه على أنه يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق. ثم قال وتخليل اللحية الكثيفة. تخليل اللحية الكثيفة، يقولون اللحية في لحية كثيفة ولحية خفيفة. الخفيفة هي التي تظهر من ورائها البشرة، فهذه يجب غسلها كما سيأتي معنا في فروض الوضوء. واللحية الكثيفة هي التي لا يظهر من ورائها البشرة. قالوا فإذا كانت اللحية كثيفة فيجب عليه أمران: الأمر الأول غسل ظاهرها كما سيأتي معنا، والأمر الثاني تخليلها وهو سنة. تخليلها هو إدخال اليد الماء، اليد مبلولة بالماء بين شعر اللحية كالمشط، أو أن يحركها، تكون يديه مبلولتين فيحرك لحيته، فهذا هو التخليل. لكن طيب من ليس له لحية، يعني ليس له شعر في لحيته، هل يسن؟ يقولون يسقط الحكم لأنه يبقى عليه غسل الوجه. ثم قال رحمه الله والأصابع، يعني أن الأصابع ينبغي تخليلها، يعني وتخليل الأصابع، وتخليل الأصابع. ثم قال والتيامن، يعني يسن من سنن الوضوء التيامن. المقصود بالتيامن هنا في أعضاء الوضوء التي منها جزآن، فهي في اليدين وفي الرجلين. التيامن يكون في غسل اليدين وغسل الرجلين، لذلك لا يظن أن التيامن هو أن تغسل يمين وجهك ثم يساره، لا، التيامن إنما يكون فيما فيه جزآن أو عضوان من عضو واحد من أعضاء الوضوء، فاليدين والرجلين التيامن فيهما عند غسلهما سنة. فلو غسل اليسار قبل اليمين صح وضوءه، لأن التيامن سنة، لحديث كان يعجبه التيامن في طهوره، في ترجله وطهوره وفي شأنه كله. ثم قال وأخذ ماء جديد للأذنين. وأخذ ماء جديد للأذنين، الواجب على المتوضئ كما سيأتي معنا مسح رأسه، ومسح الرأس منه الأذنان. السنة أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، وهذا هو المذهب كما ذكره المؤلف هنا، وورد في حديثين لكنهما لا يصحان، ولذلك ابن القيم يقول لم يثبت فيه إلا ما ورد عن ابن عمر. فلو أنه مسح رأسه وأكمل مسحه بمسح الأذنين لكفى. والسنة الأخيرة اللي هي التاسعة فيما ذكره المؤلف هنا، والعاشرة فيما ذكره ابن قدامة رحمه الله، الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والثالثة. قالوا الواجب على الإنسان في الوضوء كما سيأتي معنا هو غسلة واحدة، يغسل يد وجهه ويتمضمض مرة واحدة ويستنشق، يغسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة، يمسح رأسه، يغسل رجليه مرة واحدة. ما زاد على المرة الواحدة في الغسل وهو غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين الثانية والثالثة هذه سنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. هذه هي سنة الوضوء. بعد أن انتهى المؤلف من ذكر أحكام السواك وآداب الفطرة وسنن الوضوء، بدأ في بيان أحكام الوضوء الأخرى، فقال: باب فروض الوضوء وصفته. وهذا الباب يتكلم فيه المؤلف على فروض الوضوء وأحكام النية، وهذه مسائلها دقيقة جدا، وصفة الوضوء. وصفة الوضوء سم نعم، المرة فهو سنة. هذا الزيادة على الثلاث، زيادة على ما زاد على الثلاث فهو غير مشروع، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم. التنويع بين نعم يجوز، سيأتي معنا إن شاء الله. قال: باب فروض الوضوء وصفته. ثم قال: فروض الوضوء، فروضه ستة. هذه الكلمة، كلمة فروض، لم ترد إلا في باب الوضوء فقط، لم ترد في باب الصلاة ولا في باب الصيام ولا في باب الزكاة ولا في باب الحج. ومقصوده بالفروض هنا هي الواجبات، مقصوده بالفروض هنا هي الواجبات أو أركان، أو أركان الوضوء. وإنما ذكر هذه العبارة مشيا على كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه سماها فروضا. قالوا: والسبب في ذلك لأنه لو قال واجبات الوضوء فإن الواجب يسقط بالنسيان، وفروض الوضوء لا تسقط بالنسيان. والعلماء قالوا إن الفرق بين الفرض والواجب في مثل هذا الموضع، قالوا إن الفرض هو ما ثبت بكتاب وسنة، وفروض الوضوء الستة التي سنذكرها هنا أو سيذكرها المؤلف هنا كلها ثبتت في الكتاب والسنة. فإن الآية التي جاءت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهي هذه هي فروض الوضوء. ولذلك قبل قليل قال: وتجب التسمية. لماذا لم يقل فرض وهي فرض؟ لأن التسمية قال تسقط مع النسيان. وسيأتي معنا بعد بعد بعد بعض الواجبات في الوضوء ويقول عنها واجبات، فهو هنا إنما ذكر قال الفروض في هذا الموضع فقط دون بقية أحكام العبادات لأجل هذه المسألة. قال: ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. وغسل الوجه سيأتي يعني صفة غسل الوجه وحده بعد قليل في صفة الوضوء. قال: والفم والأنف منه، يعني أن الاستنشاق وغسل الأنف والفم داخل في غسل الوجه، فلا بد أن يشمل غسل الوجه الفم والأنف وهو المضمضة والاستنشاق. قال: وغسل اليدين. فالمقصود باليد هنا من أطراف الأصابع إلى المرفقين كما سيأتي معنا، لأن الله عز وجل حدد نهاية اليدين، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال ومسح الرأس يعني كل الرأس ليس جزءا منه، لأن العبارة جاءت مطلقة، وإنما جاء المسح للرأس ولم يكن غسلا. قالوا لأن الغسل فيه مشقة لصاحب الشعر الكثيف. وثانيا قالوا أيضا أن الشعر إذا غسل لا ينشف بسرعة، لا ينشف بسرعة بخلاف بقية الأعضاء فإنها تنشف بسرعة. وقال ومنه الأذنان، يعني أن مسح الأذنين داخل في مسح الرأس، فلهما حكم المسح في وجوب مسحهما. قال وغسل الرجلين يعني إلى الكعبين، يعني إلى الكعبين للآية التي دلت على ذلك. والترتيب والموالات، هذين الفرضين أخذا من معنى الآية. قالوا إن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالله عز وجل أدخل المسح بين المغسولات، وهذا المقصود منه الترتيب. ولو لم يكن الترتيب مقصودا لجعل الغسل المسح بعد الغسل. والدليل الثاني أيضا أو السبب الثاني، قالوا أن صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على هذه الهيئة، فالترتيب صار مقصودا، صار مقصودا في الوضوء. قال والموالات، الموالات المقصود بها هو أن يلي الشيء الذي قبله، هذا معنى الموالات. ما ضابط الموالات؟ وش ضابط الموالات؟ قال وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني أنا جعلت توضيت غسلت اليد اليدين أو غسلت الوجه ثم جلست 5 دقائق ثم غسلت اليدين إلى المرفقين، أنا موالي. لكن هو قال لا، ضابط الموالات التي أقصدها هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فالموالات في أصل معناها هي أن يكون الشيء بعد ما قبله أو مواليا لما قبله. ما ضابطها؟ هذا تحتاج إلى ضابط، كم المدة؟ موالات وصل الأول ثم بعده الثاني، قد يكون بين الأول والثاني نصف ساعة، قد يكون بينهم جزء من الثانية كما يقولون. فضابط الموالات في الوضوء قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في قدم رجل لم يصبها الماء، ولم يصلي الرجل أو وهو يصلي، فرأى لمعة يعني بقعة صغيرة أو كبيرة في رجله لم يصبها الماء، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يعيد الوضوء. قالوا لو كانت الموالات ليست واجبة لقال اذهب فاغسل رجليك إلى الكعبين وتعال وصلي، فمعنى ذلك أنه انقطعت الموالات ونشف العضو فأمره أن يعيد الوضوء. هذه هي فروض الوضوء الستة الواردة في الآية. ثم شرع المؤلف في بيان أحكام النية، وسبب تفصيله هنا لأن هذا أول موضع يرد فيه أحكام النية، وأحكام النية أحكام دقيقة. قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. طيب، هو قال شرط، معناها أن هناك شروط للوضوء. يقولون المؤلف هنا لم يذكر، ذكر الشراح هنا قالوا أن المؤلف هنا لم يذكر من شروط الوضوء إلا النية، وبعضهم قال أنه ترك باقيتها، لكن المرداوي رحمه الله في الإنصاف قال لم يتركها وإنما ذكر النية هنا. أما بقية الشروط فسيأتي ذكرها وبعضها مر معنا. سبق أن مر معنا في باب الاستنجاء والاستجمار حينما قال المؤلف ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني أن من شرط الوضوء الطهارة قبله، من شرط الوضوء الطهارة قبله، فهو لا يريد أن يكررها هنا. وسيأتي معنا في باب في دخول الوقت لمن حدثه دائم شرط من شروط الوضوء دخول الوقت لمن حدثه دائم، قالوا إن من به سلس البول والمستحاضة تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، فجعلوا من شروط الوضوء دخول وقت الصلاة وغيرها من الشروط ذكرها المؤلف في مواضعه وسيأتي ذكرها إن شاء الله حينما نصل إليها. قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية ما معنى النية؟ قال ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، هذا معنى النية، هي أن ينوي بوضوئه بطهوره هذا رفع الحدث أو الطهارة. ولذلك قالوا إن النية لها أربع حالات أو أربع حالات، الحالة الأولى أن ينوي بها رفع الحدث بال أو تغوط واستنجى فأراد أن يتوضأ نوى بوضوئه هذا رفع الحدث، رفع الحدث المعنوي الموجود في جسمه، لذكرنا أن النجاسة نوعين معنوي وحسي. قال الحالة الثانية أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، هناك أمور لا يجوز للإنسان أن يعملها أو أن يفعلها إلا بالوضوء، إلا بالوضوء، ومنها الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهو ينوي بوضوئه هذا الصلاة، ينوي بوضوئه هذا مس المصحف، ينوي بوضوئه هذا الطواف. قال وقبل ذلك قال لطهارة الأحداث كلها، يعني الحدث الواجب أو المستحب، الوضوء أو الغسل أو التيمم، يعني أراد أن يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم لا بد له من النية. ثم النية أيضا سواء كان وضوءه وغسله هذا واجبا أو كان مسنونا كما سيأتي معنا في بعض أنواع الوضوء المسنون. أيضا الأحداث، قال الأحداث معنى ذلك أن النجاسة هل يشرع لها نية؟ قالوا النجاسة لا تدخل فيها النية، لأنها قد تزول النجاسة بدون نية. كيف تزول النجاسة بدون نية؟ علق ثوبه في على خيط أو على حبل أو على عصا ثم جاء مطر وغسل هذه النجاسة، طهر الثوب، فهو لا يحتاج الثوب إلى نية. الأرض عليها نجاسة ثم جاء سيل أو جاء ماء أو جاء مطر كثيف فطهرت هذه النجاسة، أو طهرت بمكتها كما مر معنا في الدرس السابق في باب الاستنجاء في باب النجاسة. فقال الحالة الثالثة إن نوى ما تسن له الطهارة، الطهارة تكون واجبة، لا تصح الطهارة إلا في الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بالطهارة، لكن هناك أشياء تسن لها الطهارة فيجوز فينوي الطهارة لها، مثل ماذا؟ كقراءة القرآن من غير مصحف، من غير المصحف تسن له الطهارة، كدخول المسجد، كالإنسان ينبغي يسن له أن يكون على طهارة دائما. قال أو تجديدا مسنونا، هذه الحالة الرابعة من النية، قال أن ينوي تجديد وضوء مسنون ناسيا حدثه ناسيا حدثه ارتفع الحدث. فإذا نوى تجديد الوضوء تجديدا مسنونا، هذه حالة رابعة، هو الآن انتقض وضوءه، خرجت منه الريح أو بال أو نحو ذلك، ثم قام وقال أنا أبى أجدد وضوئي، من باب النية، من باب أن تجديد الوضوء سنة، فنوى بوضوئه هذا تجديد الوضوء فقط، قال يرتفع حدثه، قال يرتفع حدثه، نسى أن طهارته منتقضة، قال يرتفع حدثه. لأن هذه العبادة الصغرى دخلت في العبادة الكبرى سنة، تجديد الوضوء ورفع الحدث واجب، فاكتفي بالمسنون عن أو عن رفع الحدث. لكن هل يمكن العكس؟ هو نوى تجديد الوضوء وهو يتذكر حدث، نقول هذا الوضوء لا يرتفع به الحدث، الشرط في ارتفاع الحدث أن ينسى حدثه، ينسى أنه منتقض وضوءه، لكن لو تذكر أنه منتقض وضوءه ونوى بوضوئه هذا التجديد الوضوء نقول لم يرتفع حدثه. هذا هو مفهوم كلام المؤلف هنا. لكن هل هناك، هل يمكن، هل يتصور أن يحصل وضوء بدون نية؟ نقول نعم، المعلم إذا أراد أن يعلم الطلاب ثم توضأ أمامهم، الأب أراد أن يعلم ابنه الصغير أو بنته أو يعلم الجاهل فتوضأ أمامه من باب التعليم، هذا لم ينوي به لا رفع الحدث ولا تجديدا مسنونا. لو نوى تجديدا مسنونا نقول نعم، لكن هذا الوضوء لا قيمة له لأنه لم ينوي به. لو طب يعني نزل في المسبح مباشرة، يوم طلع قال خلاص بتوضأ أو بصلي أنا لما نزلت إلى المسبح لم تنوي بذلك لا رفع حدث ولا تجديدا مسنونا فلا عبرة، فلا يجب عليك أن تتوضأ للصلاة. فهذه الحالة يقولون لا لا لا يوجد له نية. ثم تكلم هنا عن بعض مسائل النية، قال وإن نوى غسلا مسنونا، لأن قبل قليل قال طهارة الأحداث كلها، فسيأتي هنا يتكلم عن الغسل، الغسل ما ما ما ما ما وصلنا إليه الآن. قال وإن نوى غسلا مسنونا، لأنه قبل قليل قال النية الشرط لطهارة الأحداث الوضوء والغسل والتيمم. قال وإن نوى غسلا مسنونا فقط، قالوا لا، ناسيا حدثه، لأنه يعني عطفه على التجديد المسنون. وإن نوى غسلا مسنونا ناويا لحدثه أجزأ عن واجب، هذا القيد ذكره العلماء وقالوا أن هذا هو معنى كلام المؤلف، أجزأ عن الغسل الواجب، نوى غسلا مسنونا، لو قلنا أنها عندها يعني استيقظ الصباح صباح الجمعة ثم وهو قد أصابته جنابة من الليل وقبل أن يستيقظ من نومه باحتلام، ثم قال بترك وضوئي أو الغسل للجمعة، ثم لما جاء دخل في غسل الجمعة نوى به غسل الجمعة على اعتبار أن غسل الجمعة مستحب، فيقول ناسيا حدثه، نسي أنه على جنابه وأنه لا بد أن ينوي رفع الحدث الأكبر، قال ارتفع حدثه، ارتفع أجزأه عن الواجب، فهو نوى هنا غسل الجمعة المسنون ومع ذلك أجزأ عن الواجب. وكذا عكسه كيف؟ يعني لو نوى رفع الحدث الأكبر وذهب إلى صلاة الجمعة يكفي عن غسل الجمعة إذا قلنا أن غسل الجمعة مسنون. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا، يعني بال وتغوط وخرجت منه ريح وخرج منه دم واستقاء قيعا كثيرا، ثم جاء لتوضا وقال بتوضا عن البول عن النجاسة. نقول يقول المؤلف هنا ارتفع سائر النجاسات التي حدثت له من بول وغائط ودم وريح. قال مثلها لو نوى غسلا أيضا اجتمعت أحداث توجب غسلا، جماع واحتلام حيض بالنسبة للمرأة، ثم نوى بطهارته رفع الاحتلام، نقول يقول ارتفع سائر هذه النجاسات. المقصود الأحداث ارتفع الوضوء للوضوء والغسل للغسل، وليس معنى ذلك أنه الوضوء يرفع الغسل أو أن الحدث الأكبر، لكن بالنسبة للغسل يرفع نوى الغسل لأحد الأحداث التي الموجبة للغسل يرتفع بها الأحداث الحدث الأصغر الموجب للوضوء. ثم جاء هنا إلى مسألة قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، يقصد النية، ويجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. قال وقت الوجوب، متى وقت وجوب النية؟ وقت وجوب النية عند أول واجبات الطهارة. المؤلف يرى، خالف المقنع، يرى أن التسمية واجبة، فقال عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية بناء على اختياره. والمقنع بعض العلماء يرى أن التسمية سنة، وهو الرواية الثانية في المذهب. فقال وتسن عند أول مسنوناتها إن وجدت قبل واجب، يعني إن كانت موجودة قبل واجب فتسن التسمية عند الاتيان بها عند أول مسنوناتها. فعندنا وقت الوجوب عند أول واجبات الطهارة، وأول واجبات الطهارة هو التسمية على رأي المؤلف، والقول الثاني هو غسل الوجه، وإن بدأ بالمضمضة والاستنشاق فتكون النية عند المضمضة والاستنشاق. الوقت الثاني وقت الاستحباب عند أول مسنونات الطهارة الوضوء، يسن الإتيان بالنية. يسن الآن النية واجبة، ما فيها مشكلة أو ما في ذلك نزاع على رأي المؤلف على شرط، لكن الكلام هنا متى نأتي بها؟ وقت الوجوب، وقت وجوب الإتيان بالنية عند أول واجبات الوضوء وهو التسمية على رأي المؤلف. ووقت الاستحباب يستحب الإتيان، موضع الإتيان بالنية عند أول مسنوناتها على رأي المؤلف. لا يتصور أن يأتي مسنون ذاك قال إن وجد قبل واجب، لأن أصلا يرى أن التسمية هي أول الواجبات ولا يوجد شيء قبل التسمية، فمعناها كأنه يقول إن وجدت قبل واجب، أو كأنه يشير إلى الخلاف الموجود في التسمية وهي أنها قد تكون سنة. ثم قال لماذا قال قبل السنة، السنة أن يأتي بها عند أول مسنونات. يقول العلماء ليدخل يشمل النية الفرض والسنة فيثاب على جميع الوضوء، لأنه إذا لم ينوي غسل كفيه ثلاثا ولم ينوي عند أول مسنونات الوضوء، إذا لم ينوي ما دخل، ما أثيب على هذا الغسل، وإنما يحاسب من بدء الواجب. إذا قلت إن الواجب هو أول واجب في الوضوء هو غسل هو التسمية، فما قبل التسمية إذا ثم لم ينوي إلا لما جاء عند غسل الوجه، نقول بطلت وضوءك وتعيد الوضوء من جديد بالتسمية، لأن قلنا قبل قليل أن الفروض لا تسقط. لكن هل يتصور أن شخص يتوضأ بدون أن ينوي نعم يتصور. أحيانا تأتي تتوضأ تغسل يديك بعد الطعام وتغسل يديك نظافة، تفاجأ أنك لا شعوريا مستمر في صفة الوضوء، ما تشعر بنفسك إلا وأنت تغسل يديك وتمسح رأسك. نقول هذا الوضوء لا قيمة له إذا لم تنوي من أول واجب. إذا لم تنوي الوضوء من أول واجب من واجبات الوضوء فهذا الوضوء غير صحيح. هذه مسألة يعني هذه شرح موجز لها، وإلا فالشراح عند هذه المسألة أطالوا الكلام في مسألة ما معنى كلمة قوله إن وجد قبل واجب، فذكروا أنها توجد قبل واجب هو غسل اليدين لغير المستيقظ من نوم الليل، لكن الذي أشكل في الموضوع كله هو أن المؤلف هنا جعل التسمية واجبة بخلاف صاحب الأصل الموفق في المقنع حيث جعلها من سنن الوضوء. قال واستصحاب ذكرها، هذا أيضا ما حكمه؟ قال سنة، يعني تسن الإتيان بالنية عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، ويسن استصحاب ذكرها في جميعها، يعني يكون متذكرا للنية طيلة الوضوء. ثم قال ويجب استصحاب حكمها، فعاد أعاد الوجوب هنا استصحاب الحكم، فلا ينوي قطعها لما وصل إلى مسح الرأس، نوى قطع الوضوء نقول انقطع الوضوء، فيجب فيسن استصحاب ذكرها، وهو أن يكون مستحضرا في كل أفعال الوضوء أنه يريد الوضوء الواجب أو المسنون، ويجب استصحاب حكمها في كل صفة أو في كل فروض الوضوء الستة كما ذكر المؤلف. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى المؤلف هنا من ذكر فروض الوضوء وأحكام النية بدأ في بيان صفة الوضوء، فقال رحمه الله تعالى وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيفة مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل أو يغسل رجليه مع الكعبين. خلنا يعني نشطكم قليلا، أنا في الدرس الماضي ذكرت أن هناك أسئلة تعرض في بداية الدرس حول درس الأسبوع الماضي، عندي سؤالين ولا أدري الأخوان هل جاءوا بجائزة، إن لم يأتوا بجائزة فأنا معي جائزة. عندي سؤالين أريد أن يجاب عنهما من درس الدرس الماضي. السؤال الأول، رجل وضع عند رأسه ماء ثم نام، فلما استيقظ لصلاة الفجر وجد عند رأسه إناء آخر وأراد الوضوء فماذا يفعل؟ الجائزة أنا الجائزة فلوس، الفلوس يا زين أحسن الجوائز هي المال حتى أخف وأنفع، فما الحكم؟ هذه مسألة دقيقة أنا لن أعطيكم سم. رجل وضع عند رأسه ماء ثم استيقظ لصلاة الفجر فوجد عند رأسه إناء آخر وأراد الوضوء فماذا يفعل؟ ما هي الأحكام المترتبة عليه من خلال الأسبوع الماضي أو درس ثلاثة الأبواب اللي أخذناها الأسبوع الماضي؟ من سم شيخ؟ يقول الجواب، ايش رايكم الجواب الصحيح؟ يقول يبني على اليقين وهو ان الماء طاهر. كيف يبني على اليقين؟ هو اختلط عنده الماء، ماء غريب جاء ماء اخر ثم قال ويغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، هذه صحيحة. لكن الأولى وش رأيكم فيها؟ هل يبني على اليقين؟ نعطيه صح، يبني على اليقين. الأصل فيها هو ها نعم شيخ، ايه نعم أخوانا، ما قلت لك أنا السؤال، قلت وجد عند رأسه إناء آخر. الأصل الأصل هو الطهارة، لذلك يبني على اليقين وجوابه الصحيح. هل هل هل أحد عنده اعتراض على هذا الجواب؟ ها سمج هو الأصل إذا لم يعرف إناءه الذي وضع فيه الماء، هذا هو الجواب. إذا لم يعرف إناءه الذي وضع فيه الماء فينظر، يعني إذا لم يجد فيه نجاسة فالأصل يبني على اليقين وهو الطهارة. فالآن وش رأيكم، نعطيه ولا ما نعطيه؟ الأول ولا الثاني؟ الأول هرص سام، هذه 100 ريال. السؤال الثاني لعل أطول من الأول. خرج للصحراء مع رفقته فأراد أن يقضي حاجته، فماذا يفعل؟ خرج للصحراء مع رفقته فأراد أن يقضي حاجته فماذا يفعل؟ عملنا نختار ما شاء الله عليكم. ها يلا سم خلنا. نعم نعم طيب طيب نعم طيب بقي ما ذكرت إلا 5، هي حوالي 7 أو 8. تكمل سمي شيخ. طيب بقي بعد، يعني هو يرتاد لبوله مكانا رخوا ويستتر، أهم شيء السترة، يستتر عن الناس، ابتعد مكانا، يعني ابتعد عن المكان وعن الناس، عن أعين الناس، ثم استتر عنهم. طيب خلاص نعطيه أيهم نعطيه الجائزة؟ سام 50-50 عاد، لكن عاد مية مشكلة، نعطي 100 استاهل. سام الشيخ سم هذه. طيب نعود إلى الدرس. وقال وصفة الوضوء أن ينوي، المؤلف هنا ذكر صفة الوضوء بواجباته ومسنوناته، يعني صفة تقريبا صفة الكمال. أما صفة الإجزاء فهي 6 فروض، أن يأتي ب6 الفروض فقط التي ذكرناها قبل قليل: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، ويكون قد أدى وضوءا كاملا. والإنسان يحتاج إلى معرفة المجزئ والوضوء الكامل، لأنه قد لا يكون عنده إلا ماء قليل. ولذلك يستغرب بعض الناس إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، لأن الوضوء بالمد يكفي إذا كنت ستغسل وجهك ويديك وتمسح ورجليك على مرة واحدة وتمسح رأسك، يكفيك الغسل أو الوضوء بالمد. لكن لأننا تعودنا على الإسراف وكثرة يعني صرف الماء فلا نتصور هذا الأمر. صفة الوضوء الكامل، قال وصفة الوضوء أن ينوي، وتقدم معنى النية، فهي أول شيء يكون قبل الواجب، موضعها قبل الواجب، والسنة أيضا أن يقدم بها على المسنون. قال ثم يسمي، يعني يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه 3، وهذه سنة واجب، هذه سنة لغير قائم من نوم ليل، 3 لغير قائم من نوم ليل. فإذا كان قائما من نوم ليل فيكون هذا الغسل واجبا، يكون هذا الغسل، هذه 3 واجبة. قال ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم قال ثم يديه مع المرفقين ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ولم يذكر ثلاثا إلا في الموضع الأول قال ثم يغسل كفيه ثلاثا، المقصود يغسل كل الأعضاء ثلاثا، وإنما لم يذكرها لأن هذا مختصر ولا يريد فيه الإطالة. وسيأتي ما يدل على أن المؤلف حذف هذه الكلمة عمدا وهي ثلاثا، لأن المصنف المقنع كلما مر فرض من فروض الوضوء قال ثلاثا ثلاثا ثلاثا لأن هذه صفة الكمال. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق. يتمضمض ويستنشق، ذكرنا صفة المضمضة والاستنشاق قبل قليل، وأن السنة البداء بهما، فهذا صفة كمال، فبدأ بالمضمضة والاستنشاق. قال ويغسل وجهه، الوجه هو ما يواجه الشخص من رأس الإنسان يسمى وجها. قال ما حد الوجه؟ قال من منابت شعري، وحده من منابت شعر الرأس. منابت شعر الرأس يعني المعتاد، فلا ينفع، فلا عبرة بالأصلع ولا بالأفلع. الأصلع هو الذي لا شعر له، يعني يكون مقدم رأس لا شعر له، لا ليس فيه شعر فلا عبرة به. ولا الأفلع، أو يقول الأفلع هو الذي ينزل شعر رأسه على بعض جبهته، منابت شعر رأسه تنزل على بعض جبهته، وهذه تكون في بعض الناس خلقة من الله عز وجل. فالعبرة بالشعر المعتاد. المقصود هو منابت شعر الرأس الذي هو في أعلى الجبهة، هذا حد الرأس من الأعلى من الطول. قال إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. ما هما اللحيان وما هو الذقن؟ اللحيان هما العظمان اللذان في جانبي الوجه، هذا يسمى اللحيان. الذقن هو مجتمع هذين اللحيين، ولذلك يخطئ بعض الناس يقولون فلان ربى ذقنه، هذا خطأ. الذقن هو الذقن هو هذا اللحيين هما الجانبان الذين عليهما العظمان الناتئان في جانبي الوجه. قال من حدر من اللحيين والذقن طولا، يعني هذا كله داخل في الوجه. قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من بياض أو الفراغ الذي قبل الأذن، قبل صماخ الأذن إلى الأذن الأخرى، هذا من جهة العرض، هذا حد الوجه، هذا الذي يجب غسله، يجب أن يغسله بالماء ثلاثا. وماذا يدخل أيضا في الغسل غير المضمضة والاستنشاق؟ قال وما فيه، يعني ما في وجهه من شعر خفيف. شعر خفيف، إنسان يعني شاربه خفيف، نقول يدخل في الغسل. لحيته خفيفة أو لا لحية له، لا ينبت له لحية، نقول يجب غسله، داخل في الغسل. وما فيه من شعر خفيف، من الشعر الخفيف مثل، قال مثل الحواجب، مثل الأهداب، أهداب العينين، هذا شعر ومع ذلك يدخل في الغسل. قال العين، داخل العين، قالوا لا يصح داخل العين لأنه مضر. قال والظاهر الكثيف، الظاهر الكثيف من الشعر، والظاهر الكثيف من الشعر مع ما استرسل منه، يعني الظاهر الكثيف عنده لحيته، فالظاهر يغسله مع ما استرسل منها، لو أن لحيته وصلت إلى سرته فإنه يغسل الظاهر منها. أما تخليل داخلها وما هو محاد للبشرة فالسنة تخليله. قال ثم يديه مع المرفقين، فشعور الإنسان أو الشعر اللي في وجه الإنسان ثلاث أنواع. الأول الشعر الخفيف، الشعر الخفيف، وش ضابط الشعر الخفيف؟ قال ما ترى البشرة من ورائه فيجب غسله وما تحته، مثل شعر الحاجبين والأهداب واللحية والعاذرين إذا كان خفيفين، والسبالتين، سبالتين اللي تنزل من هنا تسمى السبالة. قال الثاني، نوع الثاني الشعر الكثيف، وهو ما لا يرى ما وراءه من البشرة، فهذا يجب غسل ظاهره وتخليل باطنه، والسنة وتخليل باطنه، لأن المواجهة لا تكون إلا بالظاهر. النوع الثالث ما استرسل من الشعر سواء من اللحية أو من شعر الرأس، قالوا تغسل لأن قالوا السنة أن يخللها على الراجح، قالوا لأنه يصغ غسلها فيه مشقة، والظاهر هو المواجهة للخارج لخارج الإنسان، يعني ما خلف اللحية من الخلف، ما تحت يعني في جوف لحية الإنسان، هذه فيها مشقة في غسلها. ثم قال ثم يديه مع المرفقين. اليد مثل ما ذكرنا سابقا المقصود بها من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين لما جاء في الآية، ولحديث أبي هريرة أنه غسل حتى بدأ في العضد ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، فأدخل المرفقين في الغسل. الغسل يشمل كل اليد، الكف، باطن اليد وخارجها وظاهرها وباطنها، يعني من أطراف الأصابع إلى المرفقين كله يجب غسله وتعميمه بالغسل. قال ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. هنا قال مرة واحدة، دليل أن كل ما سبق ثلاث مرات، دليل أن كل ما سبق ثلاث مرات، وإنما ترك كلمة ثلاثا من باب الاختصار. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، يمسح فلا يغسل، مثل ما ذكرنا أن الشعر لا يغسل. كيف يغسله أو كيف يمسح رأسه؟ قال يبدأ من مقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه، ثم يعود من قفاه إلى مقدمه، ثم يردهما إلى مقدم رأسه. يمسح يبدأ بمقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه ثم يعيدهما إلى مقدمه. قال ثم يمسح، يضع إصبعه السبابة في داخل صماخ أذنيه وإبهامه في ظاهرها ويمسح بهما، يأخذ ماء جديد للأذنين. نعم، السنة أن يأخذ ماء جديد للأذنين. قال يمسح ظاهر الأذنين. وين ظاهر الأذنين؟ ظاهر الأذنين هو الذي من هنا، هو ظاهر الأذنين المواجي للرأس، لأننا قلنا إن الأذنين من الرأس. هذا يسمى ما ترونه ظاهرا يسمى صماخي الأذنين، هذا داخل الأذن. والسنة أن الباطن الأذن ما تراه العين الآن، والظاهر هو ما يكون محاذيا للشعر. والفقهاء يقولون كيفما مسح جاز، ولكن الأفضل مثل ما ذكرت لكم، يعني لا يشترط أن يمسح باليد، قد يمسح بالخرقة، بمنديل، بقطنة، بأي طريقة مسح أو بأي وسيلة مسح جاز. قال مع الأذنين مرة واحدة. هذه المرة قالوا كل الممسوحات، كل ما يشرع مسحه في الطهارة فلا يمسح إلا مرة واحدة، مثل الخفين، الجبيرة، الرأس، كلها ما تمسح إلا مرة واحدة. ثم قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين. يغسل رجليه المقصود بهما أسافل رجليه، أطراف رجليه إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. ويدخل في السنة هنا وتخليل أصابع القدمين، لأن ذكرناها قبل قليل في السنة، ويخلل أصابع قدميه. قال هنا مع الكعبين لأنها لاعتبار نص الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمع الكعبين دليل على أنها أو مقصوده أن الكعبين أن الكعبان يدخلان في الغسل مع الرجلين. فلو أنه غسل دون الكعبين نقول أن غسل الرجلين غير صحيح، لا بد من أن يدخل معهما الكعبان. ويغسل طيب ويغسل الأقطع بقية المفروض. رجى رجل مقطوعة الرجلة أو مقطوعة يده كيف يغسل؟ قالوا له ثلاث حالات: إن كانت قد قطعت من أصلها، قطعت يده من هنا عملية أو حادث أو طيم عليه حد، فيسقط عنه الغسل. قالوا إن غسل إن بقي جزء، قطعت يده مع نصف الساعد، فيغسل بقية المفروض من هنا إلى المرفق ومثلها الرجل. قالوا لو لم يبق إلا المرفق، قال مثل ما ذكر المؤلف هنا، قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، يغسل الأقطع بقية المفروض. هذه الحالة. الحالة الثانية ما إذا كان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. إذا كان قطع مع المفصل يعني من لا يوجد عضو فليس عليه شيء، فيسقط غسله. قال ثم يرفع نظره إلى السماء. هذه سنة لورد فيها حديث، وهو حديث لم يصححه العلماء. قال ويقول ما ورد، والذي ورد كما جاء في الحديث الصحيح: من توضأ وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهنا قال المؤلف ويقول ما ورد، وهي التي أشرنا لها في الدرس الماضي أنه أحيانا يقول قول ما ورد، ثم في موضعين أو ثلاثة أتى بالدعاء كاملا فخالف طريقته التي مشى عليها. ثم قال رحمه الله وتباح معونته، وتباح معونته يعني معونة المتوضئ. بالصب يصب عليه الماء، أو يمسك يساعده إذا كان مريض أو كبير أو عاجز في يعني في تغسيل في الغسل الوضوء، هو ينوي ولكن لا يستطيع، معاق ما يستطيع رفع يده للماء، أو مريض أصيب بجلطة لا يستطيع رفع يديه أو رجليه ليتوضأ، تباح معونته. ليست واجبة ولا سنة وإنما مباحة، يعني أنه يسوغ للشخص أن يوضئ شخصا آخر لا يستطيع الوضوء، معناه يجوز أن يوضئ شخص الآخر إذا كان لا يستطيع. قال وتنشيف أعضائه، توضأ وجاب منديل ومسح أعضائه، قالوا يباح تنشيف الأعضاء لعدم وجود ما يمنع. وجاء في حديث آخر أنه أعطته أحد أمهات المؤمنين منديل فلم يرد أو فلم يرده، قالوا اعتذر عنه العلماء وخرج العلماء بعدة تخريجات، وقالوا أنه يباح تنشيف الأعضاء لأنه لم يرد في المنع من ذلك دليل. هذا الآن انتهى المؤلف هنا من باب سنن الوضوء، السواك وسنن الوضوء، وباب فروض الوضوء وصفته، وسيشرع بعد ذلك في باب المسح على الخفين. وقبل ذلك الوضوء الكامل هنا اشتمل على أمر، وهو أنه لم يكتفي بالعضو وإنما أخذ جزءا من خارج العضو، يعني قال الوجه أدخل في الوجه جزءا من الشعر. قالوا لأنه لا يمكن استيعاب العضو إلا بأخذ جزء يسير مما جاوره، فأدخلنا مع اليدين المرفقين، وأبو هريرة توضأ حتى دخل في العضد، قالوا ليتحقق استيعاب كامل العضو ولإزالة الشك في ذلك. وفي الوجه أخذها من الأذن مع أن الوجه يبدأ قبل الأذن بقليل، من الأذن إلى الأذن ومن منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحيين والذقن طولا، فأخذ جزءا من بعض الرقبة، فما أسفل الذقن هذا له حكم الرقبة، ومع ذلك أخذ منه عند الغسل ليستوعب كامل أعضاء الوضوء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وإن شاء الله نكمل البابين اللاحقين إن شاء الله بعد الصلاة، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين، وتكلم فيه عن أمور أخرى وهي ما يدخل في الخفين و في معناهما من الجوارب والجبيرة والعمامة وخمار المرأة. قال: باب مسح الخفين. العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مسح الخفين بعد باب الوضوء، لأن مسح الخفين متعلق بغسل أحد أعضاء الوضوء، فلذلك ربط به. قال: يجوز يوما وليلة لمقيم. قول المؤلف هنا يجوز يعني يصح، ليس من باب أنه عكس الحرمة، قالوا أن إنما يصح، يعني ليس من باب مقابل المندوب والواجب، وإلا فإن المسح على الخفين قد يكون واجبا، أو المسح قد يكون واجبا كما سيأتي معنا. قال: يجوز، هذا ما يتعلق بالحكم العام للمسح على الخفين، أنه من الرخص الشريعة. كم مدته؟ قال: يوم وليلة لمقيم، يعني باليوم والليلة 24 ساعة للمقيم ومن في حكم المقيم. لمقيم ومن في حكمه، من هو مثل من في حكم المقيم؟ قالوا: المسافر الذي أقل من المدة من 3 أيام، أو الذي لا يباح له قصر كما سيأتي معنا. المسافر إذا كان سفرا محرما كما هو المذهب فإنه لا يجوز له الترخص برخص السفر، ومنها المسح الخفين. قالوا: يجب عليه أن لا يزيد على يوم وليلة، يعني أن المسح الخفين يختلف مدته بحسب الإقامة والسفر، فالمقيم يوم وليلة وهي 24 ساعة، والمسافر 3 أيام بلياليها. المقصود بالمسافر هنا، قال: المسافر سفرا يبيح له الترخص برخص السفر، وسيأتي مقدار السفر في باب الصلاة وفي باب أيضا الصيام، فأحكام السفر متوزعة في أبواب الفقه. قال: السفر الذي يبيح له الترخص وهو سفر يوم وليلة، لا أن يكون محرما، كان يكون ذهب لمعصية أو لفجور أو لسرقة أو لظلم، أو ولا أن يكون المرأة تكون من غير محرم. قالوا أن هذا السفر لا يبيح لها الترخص. ثم قال: من حدث بعد لبس. هذه هي ابتداء متى تبدأ المدة، أن الآن قلنا يوم وليلة ثم للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، يبدأ من حدث بعد لبس. من حدث بعد لبس، العلماء اختلفوا متى يبدأ المسح على الخفين، متى يبدأ اعتبار اليوم والليلة. شخص الآن توضأ ثم لبس الخفين ونام الساعة 12، ثم قام الفجر وتوضأ ومسح عليهما. قالوا: هل هو من الساعة 12 يبدأ المسح، أو يبدأ الحساب من الوضوء اللي هو لصلاة الفجر؟ المؤلف هنا رجح ما عليه المذهب، وهو أنه يكون من حدث بعد لبس، يعني من الساعة 12 تبدأ المدة بهذا الصورة التي ذكرتها، من الساعة 12 ليلا. والقول الثاني يرجح جمع من العلماء أنها تبدأ من أول مسح بعد لبس، يعني إن أول مسح له كان صلاة الفجر الساعة 4 فيبدأ المسح من الساعة 4 فجرا فيبدأ يحسب 24 ساعة. لكن المؤلف هنا مشى على المذهب، وسيأتي هنا إشكال سيرد معنا بعد قليل حول هذه العبارة. قال بعد لبس، يعني لا بد أن يكون أن يلبسهما. قال على طاهر، ما صفة أو ما شروط المسح الخفين؟ شروط المسح الخفين ذكر هنا 4 شروط أو 5 أو 6. قال على طاهر، أول شيء أن يكون طاهرا، فلا يجوز على شيء نجس بذاته. النجس بذاته اللي قلنا لكم الدرس الماضي كمثل الحرير للرجال، أو جلد خنزير، أو جلد حمار، أو جلد كلب لابس خف مصنوع منها. مثلها أيضا قال أو نجس بغيره، يعني كان يكون النجاسة طرأت على هذا على الخف فيجب عليه أن يغسلهما. قال مباح، ما الدليل على الطهارة على أنها طاهر؟ قال لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، دل على أن الطهارة المقصود بها الطهارة في ذات الخف والطهارة للرجل، يعني على وضوء كامل كما سيأتي. قال مباح، فلا يجوز بمحرم، مسروق أو مغصوب لا يجوز به. قال الشرط الثالث، قال ساتر للمفروض. ما هو المفروض اللي قبل قليل قلناه في الرجل؟ قال الكعبين، يعني أن يكون الخف أو الجورب أو الشراب يزيد على الكعبين، فإن كان أقل من الكعبين فهو غير ساتر للمفروض. وأيضا ساتر للمفروض لكامل المفروض، فلو كان مخرقا أو مشققا كان يأتي بعض أنواع الشراب لتكون فيها فتحات كثيرة، فهذا ليس لا يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر للمفروض. قال يثبت بنفسه، فيها شراب أو جوارب أو خف لا يثبت بنفسه، لا بد من ربط. قالوا هذا لا يصح المسح عليه. مثل ماذا؟ مثل الشراب اللي يلبس في الشتاء اللي غالبا يكون منصوف، هذا غالبا يسقط، ما يمكن أن يثبت على الرجل، ولذلك الناس يلبسونه مع شدة البرد ثم إذا جاء الوضوء خلعوه. قال يثبت بنفسه. ما أنواع الممسوح؟ أنواع الممسوح قال خف، والخف هو ما صنع من جلد يسمى خف. قال وجورب صفيق، الجورب هو ما كان من غير الجلد منصوف أو نحوه، أو الأقمشة الآن الصناعية هذا يسمى جورب. قوله صفيق هو مقتضى قول الساتر للساتر، هو أشبه ما يكون تكرار لقوله ساتر للمفروض، لأنه إذا الصفيق هو الشفاف، الصفيق هو الشفاف الذي لا يستر. قال ونحوهما أو نحوهما مثل ما يعني الموق والشراب والجزمات الكبيرة الطويلة التي لا تزيد على الكعبين، فهذا لا، فهذا يدخل في حكم الجورب، في حكم الممسوح المسح على الخفين. قوله هنا من خف هو وصف لكلمة طاهر، يعني من حدث بعد على طاهر من خف وجورب وصفيق ونحوهما مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه. غير محرم، المحرم قبل قليل قلنا مثل ماذا؟ مباح قلنا غير لا يكون محرما، محرم العين كالحرير، ومحرم لكسبه كالمغصوب. أيضا أدخلوا من ضمن المحرم العين قالوا ما في الصور، فإنه صور ذوات الأرواح لا يجوز لبسها. قالوا وبعضهم يقول أنها مهانة، نقول لا ليست مهانة، لأن هذه الرجل مكرمة بالوضوء وبالغسل وهي عضو من أعضاء الوضوء، فلا يجوز المسح على ما عليه الصورة. أقول وأيضا يدخل فيها ما ينبغي تركه من أنواع الخف ما عليه شعارات أو كتابات أو أعلام لدول أو بعض ما لا يحسن تعظيمه بلبس شعاره. قال هنا وعلى عمامة، هنا انتقل من المسح الخفين إلى نوع وما في حكمهما إلى نوع آخر من الممسوحات وهو العمامة. قال وعلى عمامة لرجل، يعني ليست لامرأة، المرأة لو لبست عمامة لا تمسح عليها. هناك بعض النساء يلبسن بعض العمائم فلا تمسح عليها لأن العمامة إنما هي خاصة بالرجال. قال محنكة، المحنكة هي التي تدور حتى تكون من تحت الحنك، أو ذات ذؤابة، ذات الذؤابة هي التي يكون حد طرفيها منسدلا من الخلف. وقال وخمر نساء، يعني يجوز المسح على خف وعلى عمامة لرجل محنكة وذات ذؤابة وخمر نساء. أول شيء خمر نساء، الشرط الأول أنها خمار للنساء وليست للرجال، والثاني قال مدارة من تحت حلوقهن، مدارة تحت حلوقهن، فلو أن الخمار الذي لبسته المرأة لم يكن مدارا تحت الحلق، يعني لم يكن مغطيا لكل الرأس، فإنه لا يصح المسح عليه. قال متى يمسح على هذه التي ذكرنا، الخف والجورب ونحوهما وعمامة الرجل وخمر النساء؟ قال يمسح عليها في حدث أصغر، في حدث أصغر فقط، لحديث أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن من بول وغائط ونوم، فدل ذلك على أن الحدث الأصغر يجوز المسح على الخفين والعمامة والخمر، خمر النساء. قال وجبيرة، بدأ في نوع خامس من أنواع الممسوحات، قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في حدث أكبر، يعني هي الآن جبيرة، ومن شروط هذه الجبيرة أنها لم تتجاوز قدر الحاجة. الجبيرة ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على الكسر، انكسرت اليد أو انكسرت القدم فوضع عليها جبيرة، كانوا يضعون الجبيرة يسموها هي من باب التفاؤل، يضعونها من خشب، كانوا يستخدمون أحيانا النخل أو يستخدمون الخشب الصغير ويربطونه على اليد أو على الرجل المكسور حتى تشفى، الآن يستخدمون الجبس، فإذا وضع هذا الجبس على اليد قال بشرط أن لا يجاوز قدر الحاجة، يعني هو يحتاج إلى أن يضع 20 سنتي فيقوم يضع 50 سنتي، نقول هذا تجاوز قدر الحاجة، فالمسح عليها هنا محل إشكال، يمسح على مقدار الحاجة، أما ما زاد على الحاجة يجب إزالته وغسله. قال ولو شرطها الأول، قال أن لا تتجاوز قدر الحاجة، قال ولو في حدث أكبر، يعني هذه فائدة، هذه من ضمن الأمور، ماذا تختلف المسعى الجبيرة عن كافة الممسوحات؟ قال الأمر الأول أنها يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر، الشراب، العمامة، الخمار، إذا انتقض أجنب الإنسان في جنابه وجاء يغتسل لا بد أن يخلعها. الجبيرة الجبس لا ليس شرطا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجبيرة ليست محددة بوقت، هنا قلنا مدتها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، قال هنا إلى حلها، يعني يمسح على الجبيرة إلى أن تحل، إلى أن يشفى. كل ذلك إذا لبس ذلك كله بعد كمال الطهارة، هذا من شروط المسح على الخفين، بل شروط الممسوحات كلها، إذا لبس كل هذه الممسوحات بعد كمال الطهارة جاز له المسح عليها، جاز له المسح عليها. طيب الجبيرة هل لابد أن ما يلبسها، ما يضع الجبيرة إلا بعد كمال الطهارة؟ المؤلف هنا معنى كلامه أنها شرط، ولكن هذا صعب. الجبيرة غالبا تأتي فجأة، والإنسان وقت الجبيرة يكون مريض ولا ما هو يعني ما ليس في عنده من الهمة ما يجعله يتوضأ أو يكون طاهرا. ولذلك العلماء قالوا ورأي شيخ الإسلام أنه لا يشترط في الجبيرة أن تلبس بعد كمال طهارة، الأولى أن تلبس إذا كان باستطاعته أن يلبسها بعد كمال، أن يضع الجبيرة عليه بعد كمال طهارة فهو أولى. أما بقية الممسوحات التي ذكرناها، الخف والجورب والعمامة والخمار، فكلها لا بد من شروطها أن تكون بعد كمال طهارة. ثم بدأ هنا في الحديث عن بعض أحكام المسح الخفين، قال ومن مسح في سفر ثم أقام، يعني لبس الخف وهو مسافر ومسح عليه مرة مرتين ثم وصل رجع إلى بلده، ما الحكم؟ قال يكون مسح مسح مقيم، خلاص انتهى، يكمل. إذا كان لم يكمل يوما وليلة فيكمل يوما وليلة، وإذا كان أكمل يوما وليلة انقطع المسح، عجب عليه أن يخلع الخف ويتوضأ للصلاة. طيب العكس، مسح وهو مقيم ثم سافر، مسح صلى العصر وتوضأ وصلى ومسح على خفيه وبعد المغرب سافر للقصيم، فنقول هل يصير مسح مسح مسافر؟ نقول لا، مسح مقيم، يكمل مسح مقيم. الحال الصورة المسألة الثالثة وصول الحالة الثالثة، أو شك في ابتدائه، شك في ابتداء المسح، يعني لا يدري هل ابتدأه مقيم ولا ابتدأه وهو مسافر، فنقول يكون مسحه مسح مقيم، يكون مسحه مسح مقيم. ثم جاء بمسألة هي محل إشكال اللي قلت لكم قبل قليل، قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. قبل قليل المؤلف اختار أن المسح يبدأ من متى؟ قال من حدث بعد لبس، انتبه معي، قال من حدث بعد لبس، وقلنا أن المسح يبدأ من الساعة 12 ليلا، هنا قال إذا أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني أحدث ساعة 12 ثم سافر ثم قام لصلاة الفجر وأراد أن يتوضأ، فهل يحسب له مسح مقيم مثل ما ذكرنا قبل قليل أم مسح مسافر؟ قال مسح مسافر. كيف الآن؟ هذه تناقض، وذلك الشراح هنا بعض الشراح قالوا إن هذا أخذ بالرأي الثاني، والصواب أنه لم يأخذ بالرأي الثاني، وإنما الصواب أنه أن هذه المسألة مبنية على قاعدة عند الفقهاء، وهو أن العبادة، العبرة في العبادة المؤقتة بوقت فعلها، بوقت أدائها. ولذلك النووي هنا قال لا نعلم في هذه المسألة خلافا. خلوني أشرح لكم أيضا بالصلاة لتكون أوضح. صلى أذن العشاء هنا أو أذن الظهر وما صلى على طول، وحمل عفشه وركب السيارة فلما ذهب للقصيم، ف فلما وصل في نصف الطريق صلى، هل يصلي صلاة مسافر أم صلاة مقيم؟ قالوا صلاة مسافر. طيب الوجوب وجب عليه، دخل عليه الوقت وهو مقيم. فكذلك هنا في المسعى الخفين أحدث ثم سافر قبل أن يدخل في الفعل وهو المسعى الخفين، قالوا فيكون مسحه مسعى مسافر. إذن فهذه المسألة لا تخالف الشرط الذي ذكره قبل قليل حينما قال من حدث بعد لبس، لأنها مبنية على قاعدة عند الفقهاء وهو أن وقت التلبس بالعبادة هو وهو المسح يكون إدراكه أدركه وقت الوجوب وهو مسافر فيأخذ حكمه. فالمؤلف هنا لم يخالف المذهب ولم يخالف رأيه السابق. ثم تكلم عن التي لا يجوز المسح عليها، قال ولا يمسح على قلانس. القلانس هي ما يوضع على الرأس وهي مثل القبعة وبعض الأغطية، والسبب في ذلك لأنها لا تغطي الرأس، قالوا ولأنه أيضا يسهل نزعها. أما العمامة والخمار والجورب والخف صعب نزعها. قال ولا لفافة. اللفافة ما يوضع على الرجل، لأنهم كانوا في السابق ما عندهم أحذية أو ما عندهم كذا أو أن يكون فيه يعني جرح بسيط فيلف على رجل اللفافة فلا يمسح عليها، لأن اللفافة لا ليست مثل، لا تأخذ حكم الجبيرة. الجبيرة يصعب فكها، والجبيرة أيضا متعلقة بذات العضو في مرض وشيء وتؤدي إلى الإضرار به، فلا يجوز فحلها لأجل الغسل بل يمسح عليها. قال ولا ما يسقط من القدم، لأنه غير ثابت، مثل ما ذكرت لكم مثل شراب ليلبسها الناس في الشتاء ليكون منصوف. قال ولا يمسح أيضا على ما يرى منه بعضه، يعني بعض محل الفرض لا يسقط ولكن بعض محل الفرض يظهر، مثل يظهر ما دون الكعبين، إذا مشى بسرعة نزل الشراب عن محل الكعبين فنقول يرى منه بعضه فلا يجوز المسح عليه. مثله أيضا عند مد الرجل أو ثنيها يتفتح الشراب يعني أو كذا، فلا يصح المسح عليه لأنه يرى منه بعضه. قال وإن لبس خفا أتى لي الآن مسائل ما يسمونه لبس أكثر من خف. قال وإن لبس خفا على خف فما الحكم؟ قال إن كان قبل الحدث، إن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، لأن هناك ذاك نقل من حدث بعد لبس هو معتبر وهو ماشي على القاعدة، وذلك المسألة التي قبل قليل لم يخالف فيها قاعدته التي مشى عليها. إن لبس خفا على خف قبل الحدث، لأننا نقول إن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس، فالحكم للفوقاني خلاص يكفي أن يمسح الخف الأعلى. الحالة الثانية لو لبس الخف بعد الحدث أحدث نقول لا المسح الحكم للتحتاني للخف، فإذا جاء وقت المسح فعليه أن يخلع الخف الأعلى ويمسح ما تحته. الحالة الثالثة لو لبس كل واحد، هذه صورة من صور أيضا لبس الخفين، لبس الخف الأسفل مخرق والخف الأعلى مخرق، لكن الخف الأسفل والخف الأعلى لا يلتقيان في الخروق، لا يلتقيان في الخروق، هذا مشقوق عند الأصابع وهذا مشقوق عند العقب، فالآن صارت كل الخفين كالخف الواحد فيمسح عليهما جميعا إذا لبسهما جميعا، إذا لبسهما جميعا يمسح عليهما جميعا على الفوقاني. قالوا أيضا لو كان واحد منهن دون محل الفرض، فإن كان الذي دون محل الفرض الذي تحت فيمسح على ما فوق، وإن كان الذي دون محل الفرض وهي الشراب الآن يلبسونه حقين أصحاب الرياضة أو المشي، فعليه عند المسح على الخف أن يخلعه ويمسح ما تحته. ثم قال رحم، ثم بدأ يتكلم عن مسألة العمامة كيف تمسح، صفة مسح العمامة وصفة مسح الخفين كلها. قال ويمسح أكثر العمامة، ويمسح أكثر العمامة. وش معنى أكثر العمامة؟ هذا المسح هنا واجب، يقول ويمسح وجوبا، يعني أراد أن يمسح. الآن لبس استوفى كل الشروط ولبسها بعد كمال طهارة ثم توضأ، فما صفة المسح؟ ذكرنا في صفة الوضوء صفة الغسل، غسل اليدين الرجلين، وهو الآن عليه عمامة. قال يمسح ظاهر العمامة أكثر العمامة. ما المقصود بأكثرها؟ يعني دوائرها الظاهرة. العمامة عدة دوائر، يمسح دوائرها الظاهرة. قال وظاهر قدم الخف، ظاهر قدم الخف يعني الأعلى من الخف، لا يمسح الأسفل، دو من أصابعه، يبدأ من الأصابع الرجلين حتى يصل إلى ساقه دون أسفله وعقبه، يعني دون الأسفل ودون العقب الذي على اليمين وعلى اليسار، لحديث ما ورد عن علي لو كان الدين بالرأي لكان ظاهر باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. أيضا يخرج قال وعلى جميع الجبيرة. الجبيرة هذه من ضمن الأمور التي تختلف فيها الجبيرة عن الممسوحات. الممسوحات لا يمسح إلا ظاهرها أو جزء جهة منها، أما الجبيرة فتمسح كلها، جميع الجبيرة تمسح كل الجبيرة، يدور بيده عليها جميعا فيمسحها. قال طيب ما صفة المسح على الخف؟ في هناك ثلاث أمور. الأمر الأول هل يضم أصابعه أم يفرجها؟ قالوا إن ضم أو فرج يجوز، والأفضل أن يفرج بين أصابعه. الأمر الثاني هل يمسح يبدأ باليمين ثم اليسار؟ نحن قلنا أن الممسوحات لا يبدأ فيها، يعني إنما يعني ليس فيها يمين ويسار، يمين ويسار في الجزئين، فيما منه جزئين ومنها الرجلين. قالوا إنه يمسح اليمين باليمين واليسار باليسار، لأنه لم يرد فيها شيء، ويمسحهما مرة مع بعض، يعني يمسح اليدين الرجلين كلهما مرة واحدة مع بعض. الأمر الثالث من المسح أن الممسوحات لا تكرر، يمسح مرة واحدة سواء كان في الخف أو العمامة أو الجبيرة. قال ثم بدأ يتكلم هنا عن مسألة وهي آخر مسألة في هذا الباب، انتهاء مدة المسح أو نواقض المسح على الخفين، نواقض المسح على الخفين. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض؟ متى؟ قال بعد الحدث، معناها أن المسح يبدأ بعد الحدث. قال متى ظهر بعض محل الفرض؟ ظهرت أصابعه، أصابع رجليه، ظهر بعض الكعبين، ظهر بعض شعره، هذا محل الفرض من العمامة. قال بعد الحدث، فهذا النقض الأول. قال أو تمت مدته، يعني انتهت مدة المسح، أو تمت مدة المسح استأنف الطهارة، يعني انتهت مدة المسح على الخفين، وعليه أن يلبس أن يخلعهما أو يخلع العمامة أو خمار المرأة ويتوضأ ويلبسهما بعد خلع بعد طهارة. هذه هي غالب مسائل المسح على الخفين. ثم ذكر هنا المؤلف باب ليست فيه مسائل كثيرة، وهو باب نواقض الوضوء. قال باب نواقض الوضوء، ويدخل فيها أيضا أو ذكر معها وما يحرم على المحدث. النواقض من النقض وهو الهدم، يعني ما باب ما يهدم الوضوء وما ينقضه ويزيل حكمه. ينقض يعني ينقض الوضوء، ذكر هنا ما يقارب من ثمانية نواقض، ذكر المؤلف هنا ثمانية من نواقض الوضوء. قال ينقض ما خرج من سبيل، ما خرج من سبيل. السبيل ما المقصود بالسبيل؟ قال السبيل هو الطريق. فسمي الذكر الخارج الذي يخرج منه المكان ما يخرج منه البول وهو ذكر الرجل وفرج المرأة، والدبر ما يخرج منه الغائط سمي سبيلا لأن هذا هو طريقها المعتاد، كما أننا نسمي الطريق سبيل. قال ينقض الوضوء، والدليل على ذلك قول الله عز وجل لو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ويشمل الخارج من السبيل البول والغائط أو الريح أو الريح، ويشمل أيضا كل خارج من السبيلين. لو خرج حصات، نحن قلنا في باب النجاسة أن الحصات طاهرة لكنها تنقض الوضوء، لأن هنا قلنا كل ما خرج من السبيلين. لو خرج ماء، لو خرج يعني لو خرج ولد للمرأة فهو طاهر لكنه ينقض الوضوء. ما خرج من السبيلين يشمل البول والغائط والريح وكل خارج، ولا يلزم فيه أن يكون نجسا. المرأة يخرج منها رطوبة من فرجها، فهذه الرطوبة طاهرة لكنه يجب عليها الوضوء. قال وخارج من بقية البدن. الخارج من بقية البدن ما حكمه؟ قال الخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، شق جاء فتحة في بطنه أو جرح في بطنه فخرج منها بول غائط كما يحدث الآن بسبب الأمراض والعمليات الجراحية أو ما يصيب مخارج السبيلين للإنسان، فيضطرون لفتح في بطنه أو في غير محل الخارج المعتاد، فنقول إن خرج منه بول أو غائط نقض الوضوء. المؤلف هنا لم يذكر الريح. الريح إذا خرجت من غير السبيلين هل تأخذ حكم البول والغائط؟ المؤلف هنا لم يذكرها، لكن الصحيح أنها تأخذ حكمها، تأخذ حكم البول والغائط. ولذلك لو خرجت من الريح من غير موضع الخارج من السبيلين فإنها تنقض. قال وغيرهما قيدها بقيدين غير البول والغائط إذا خرج من بقية البدن. الأمر الأول أن يكون كثيرا، والثاني أن يكون نجسا. الثاني أن يكون نجسا. الكثير معروف، قال الكثير ما هو الكثير؟ كثير قال الكثير على حسب ما يعرفه متوسط الناس، اللي عنده وسواس لو تنزل منه نقطة قال هذه كثير، وبعض الناس أيضا عنده تساهل فيعد كل ما خرج قال هذا قليل، فيقول حسب المعتاد. النجس هذا هو القيد الثاني، فإذا لم يكن نجسا خرج منهما من غير السبيلين، خرج منه يعني طعام أو كذا ليس قيئا، فإنه لا يعد ناقضا للوضوء. قال أو كثيرا نجسا غيرهما. الكثير مش اللي كثير ونا كثير أو نجس أو كثيرا نجسا. القيء الدم لو خرج قليلا هو نجس لكنه قليل نقول لا ينقض، لكنه لو تقيأ من فمه وخرج قيء كثير فهو ناقض للوضوء. الناقض الثالث الذي ذكره المؤلف هنا قال زوال العقل. زوال العقل يكون بإغماء أو جنون قليل أو كثير. لم ذكر، قال زوال العقل فقط وسكت. فلو زال عقله لمدة ساعة أو زال عقله لمدة يومين أو ثلاثة كلها سواء في الحكم. لكن خلك معي أو انتبه معي لهذه، هل زوال العقل ناقض؟ يعني الآن البول الغائط شفنا نجاسة خرجت منه، لمس الذكر كما سيأتي معنا، أكل لحم الجزور، لكن زوال العقل قالوا هل هو حدث أو مظنة الحدث؟ مظنة الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. وكاء السهسة هو حلقة الدبر، فإذا نام الإنسان انطلقت فخرجت منه الريح. فقالوا إن زوال العقل هو مظنة وقوع الحدث، لأن الذي لا عقل عنده، السكران، المغمى عليه، المجنون، كلهم لا عنده عقل ولا يدري هل خرج منه شيء أم لا. المؤلف هنا رجح ماذا رجح؟ قال رجح أنها مظنة الحدث. لماذا؟ قال لأنه استثنى هنا، قال يسير نوم من قاعد وقائم، فهذا دليل على أنه يقصد أنه مظنة الحدث، لأن لو كان حدث لقال قليل أو كثير وسكت، لكن لما استثنى هنا علمنا أن المؤلف رجح أن زوال العقل مظنة للحدث. ثم استثنى يسير نوم، يسير، وهذا النوم من قاعد أو قائم. قوله يسير يعني أن الكثير ينقض على أي حالة، نام نوم طويل سواء كان واقف أو جالس أو نائم أو منسدح كلها تنقض الوضوء. كثير سواء كان في زمنه أو في ذاته، بحسب يعني لا يحس بمن حوله، قالوا ذاته أن ينوم نوم كثير لا يحس بمن حوله، أو في الزمن نام 3 ساعات 4 ساعات. قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قالوا القائم والقاعد يبعد أن يخرج منه شيء، لأن المخرج منغلق، مخرج خروج الريح منغلق وهو قائم أو وهو قاعد، بخلاف النائم وخلاف الساجد، فإن موضع خروج الحدث يكون منفتحا فيكون مظنة لخروج الحدث. الناقض الرابع قال ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. الآن أول شيء ذكر، لو مس الأنثيين اللي الخصيتين أو ما حول الذكر لا يدخل في الحكم. قال متصل، لو أن الذكر مقطوع وأخذه ليدفنه أو ليرميه أو للعلاج أو لذا، نقول هذا لا ينقض الوضوء. قالوا متصل حتى لو كان في ميت يدخل في حكمه. قال هنا بظهر كفه أو بطنه، ظهر الكف هذا هو أو بطنه، يعني إذا كان بغيرهما فلا ينقض، وأيضا معنى ذلك أنه بدون حائل، أما لو كان عليه جورب أو شراب أو خرقة فإنه لا ينقض. قال ولا بالظفر، لو كان بالظفر أو بغير الكف فإنه لا ينقض. ومس ذكر متصل أو قبل، قبل للمرأة. قال بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه هذه المسألة الخنثى المشكل هي قليلة الآن وجودها، لأن مع الطب صاروا يعرفون هو ذكر أم أنثى، لكن مس الذكر عندنا خنثى مشكل لا يعرف هل هو ذكر أم أنثى، وعندنا امرأة وعندنا رجل. إذا لمس الخنثى ذكر رجل أو قبل امرأة انتقض وضوءه، يعني هذا الآن الخنثى لمس الخنثى ذكر امرأة ذكر رجل انتقض وضوءه، قبل امرأة انتقض وضوءه. طيب الآن الخنثى أراد أن يلمس، لو لمس الخنثى يقولون الخنثى لابد أن يلمس ذكره وقبله، لأن عنده ذكر رجل وقبل امرأة وفرج امرأة، هذا معنى الخنثى، يكون عنده مخرجين للبول ذكر وفرج امرأة، قال لابد أن يلمسهما مجتمعين فنقول انتقض وضوءه، هذا بالنسبة له. طيب الآن جينا للمرأة وجينا للرجل، قال لو أن الرجل مس ذكر خنثى لشهوة انتقض وضوءه، ولو أن المرأة مست قبل الخنثى لشهوة انتقض وضوءه. هذا معنى كلامه ولمسهما من خنثى مشكل، لمسهما مجتمعين الذكر والقبل، ولمس ذكر هذا الصحيح ذكر الخنثى والأنثى قبل الخنثى للشهوة، إذا كانت شهوة فيهما اللي هم في الذكر والمرأة انتقض الوضوء. الناقض الخامس هو مسه امرأة بشهوة، مس الرجل أو امرأة بشهوة أو تمسه بها، مس امرأة ما مس ذكر ولا ما قبل، لمس امرأة بشهوة، مسها من دون حائل، لمس يدها أو جزء أو جسمها إذا كان ظاهرا بشهوة، أو المرأة مست الرجل بشهوة فإنه ينتقض وضوءهما. الحائل عليه توبة، عليه بشت، عليها بشت، يعني في الحائل هو الشيء الذي يحول بينه وبين أن يمس البشرة البشرة، هذا معنى الحائل. قلت لك إن هذه إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه. قال ومس حلقة دبر، ليش ذكر الدبر هنا؟ هل هو استطراد من المؤلف في غير محله؟ قالوا ليس استطرادا، لأنه دفعا للشك، لأنه ذكر قبل قليل الذكر وذكر القبل، فهو الآن يتكلم عن الحلقة الدبر. الدبر هو الخاء الذي يخرج منه الغائط إذا مس الحلقة، لا بد أن يمس الحلقة وهي موضع خروج الغائط، لكن لو مس إليتيه صفحتي الإليتين فهذه لا تنقض الوضوء. ومس حلقة دبر ولحديث ورد فيها حديث من مس فرجه فليتوضأ. قال لا مس شعر وسن، الشعر معروف، ما لمس شعر امرأة أو لمس المرأة شعر رجل أو مس سن أو ظفر أو قال أمرد، هذه قالوا كلها لا تنقض، لكن قال أو أمرد. الراجح أنه إذا مس الأمرد بشهوة أنها تنقض، إذا مس الأمرد بشهوة أنها تنقض. قال ولا مع حائل في الجميع، كل اللي ذكرناه قبل قليل إذا مسها مع حائل، الحائل هو الشيء الذي يكون يمنع بين اتصال اللحمين من الماس والممسوس. قال لا مع حائل ولا ملموس بدنه، رجل مس امرأة قلنا ينتقض بشهوة ينتقض وضوءه، طيب المرأة هذه هل ينتقض وضوءها؟ قال لا ينتقض الوضوء. قال ولو وجد منه شهوة، ولو وجد منه شهوة، ولو وجد من المرأة شهوة، يقولون لكن لو خرج منه مدي، مست امرأة رجل أو مس الرجل المرأة بشهوة، والشهوة والعمد جاء من الماس، من الماس الذي تعمد، فخرج منه مدي فإنه يجب عليه الوضوء لخروج المدي وليس لمس لللمس. لكن لو كانت الشهوة من الاثنين فينقض وضوء ينتقض وضوءهما، يعني الرجل مس المرأة وهي مشتهية كما هو مشتهن فنقول ينتقض وضوءه ووضوءها. ثم ذكر هنا الناقض السادس، قال وينقض غسل ميت. هذا أولا هذا من مفردات المذهب، لم يقل به إلا الحنابلة رحمهم الله تعالى، والدليل على ذلك حديث من غسل ميتا فليتوضأ. قالوا والسبب في ذلك، قالوا مظنة وجود ناقض، يعني ليس حدثا بذاته غسل الميت وإنما مظنة، لأن غاسل الميت لا قد يمس ذكره أو قبله عند تغسيله. الأمر الثالث في هذه المسألة أن المقصود هو من باشر التغسيل، أما من يعينه ويساعده فهذا لا يدخل في الحكم. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور، أول شيء أكل، لو لم يأكل لا ينقض الوضوء. ثانيا اللحم خاصة، نص هنا الخاصة هنا تعود إلى كلمة اللحم، يعني لو أكل الكبد أو شرب المرق أو اللبن فإنها لا تنقض. لورود حديث عدة حديث الحقيقة في مسألة نقض من أكل لحوم الإبل، منها قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فقالوا أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، رواه مسلم. ولكن هذه المسألة أيضا هي من مفردات المذهب، ولذلك إذا كنت في بلد الفتوى فيه على غير المذهب الحنبلي وأكلوا لحم الإبل وصلوا بدون وضوء فصلاتهم صحيحة، لأنه لا يرى النقض من لحم من أكل لحم الإبل للحنابلة فقط. فهذه المسألة متى تجدونها؟ مثلا تجدونها مثل في الحج مثلا يأتي الناس من أنحاء الدنيا، لكن هؤلاء الحجاج فيهم الشافعية فيهم الحنفية فيهم المالكية، وهم يعملون على فتوى من عندهم من العلماء. ولذلك في مثل هذه المسائل الدقيقة يظهر يتميز الفقيه في فتواه في مثل هذه المسائل ومراعاة مسائل الخلاف. ثم ذكر الناقض الثامن والأخير، قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. يعني إذا قلنا في الغسل أن هذا يوجب الغسل ترى فإنه يوجب وضوءا، فما هي التي توجب الغسل؟ سيأتي ذكرها إن شاء الله في باب الغسل في الدرس القادم بإذن الله. قال إلا الموت، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ما ضابطه؟ أو الموت قالوا الموت لا يوجب وضوءا، هذا رأي المؤلف، وهو مخالف في الحقيقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بغسل المرأة التي توفيت، قال ابدأنا بميامنها وما واضع الوضوء منها. ولو لم يكن اعتبار مواضع الوضوء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء عند الغسل أن يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فمعنى هذا الناقض كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا له معنى، معناه أنك حينما تريد أن تدخل تغتسل فعليك أن تنوي رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، لكنه قبل قليل قال إذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر لما تكلمنا عن الوضوء. قال ومن تيقن، جاء هنا في مسألة أحكام الشك في الوضوء ثم ما يحرم على المحدث، قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. تيقن الطهارة هو طاهر ولكن يقول أخاف أن انتقض وضوئي، يعني هو صلى العصر ولما جاء المغرب قال أنا ما أدري أنا رحت دورة المياه ولا ما رحت. الحالة الثانية شك هو منتقض وضوءه، لكن يقول أنا أذكر خرجت مني ريح ولكن ما أدري أنا توضعت ولا ما توضعت. نقول عند الشك مثل ما قالنا في الدرس السابق يبني على اليقين. اليقين في الحالة الأولى هو الطهارة، هو متيقن أنه متوضع وأنه لم ينتقض وضوءه، والحالة الثانية متيقن أنه خرج منه ريح فيبني على اليقين. في الحالة الأولى يعتبر نفسه طاهرا والحالة الثانية يعتبر نفسه غير طاهر ويتوضأ. قال فإن تيقنهما، هو متيقن الطهارة والحدث، أنا تيقنت أنني توضأت وتيقنت أنه خرج من ريح ولكن أنا لا أدري أيهما الأول، هل هو الخروج الريح أم الوضوء؟ قال وجهل السابق، تيقن الطهارة وتيقن وقوع الأمرين كليهما منه، قال فهو بضد حاله قبلهما. نقول تعال قبل العصر وش كنت؟ قال كنت على غير طهارة، قلنا إذن أنت بضد حاله قبلهما، أنت على غير طهارة. قال وثم ذكر في آخر مسألة هنا، قال ما الدليل على البناء على اليقين؟ الدليل على البناء على اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي لأحدكم في صلاته فلا يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. آخر مسألة في هذا الباب وهي خاتمة هذا الدرس، ما يحرم على المحدث؟ قال ويحرم على المحدث إذا كان الإنسان على غير طهارة. ماذا يحرم على المحدث؟ على المحدث حدثا أصغر أو أكبر، كليهما يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر، عدة أمور. الأمر الأول مس المصحف، مس المصحف يعني لمسه، مس المصحف. المصحف هو الأوراق المكتوبة فيها كفيها القرآن الكريم، سميت مصحفا من عهد الصحابة وهم يسمونها المصحف. ما ودليل على ذلك؟ عدة أدلة. المسألة خلافية، خلاف طويل وقوي في مسألة مس المصحف، لكن من أقوى الأدلة فيها لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني على طهارة. قال والصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني في المس، مس المصحف، أما القراءة فيجوز القراءة من المصحف أو قراءة القرآن بالحدث الأصغر دون الأكبر، لأن الأكبر سيأتي معنا أنه يمنع قراءة القرآن. الصلاة لا يجوز له أن يصلي إذا كان محدثا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأتى بالوضوء وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فمعنى ذلك أن الصلاة لا تجوز لا للمحدث حدثا أصغر ولا للمحدث حدثا أكبر حتى يتطهر طهارة ترفع الحدث الأصغر والأكبر. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأمر الأخير قال والطواف، لا يجوز للإنسان أن يطوف وهو منتقض وضوءه إلا بعد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على أن من أراد أن يطوف بالبيت لا بد له أن يتوضأ لأنه إذا كان على غير طهارة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.